أنا يا أخي مهما تباعد عهدنا لازلت للود القديم مصافيا، سرنا معا درب الجهاد طريقنا، لا تتركني في البلاد مجافيا. دمنا تحدر في المعارك قربة، لله أشرعنا السيوف مواضيا. كم مرة ناديتني فوجدتني رجعا لصوتك يستجيب الناديا. فرس العدو بنا به في أضلعي، وبدت نواجذه تهد كيانيا. فمضيت نحوهم بكل مهند ضربا ونسفا تستطيب جراحيا. هيهات منا أن تفرقنا لظى كلمات مشحون تسر العاديا. إنا وإن بدت الملامة بيننا حتى حسام للمنية ساقيا. يا إخوة الإسلام هذا مجدنا، نبنيه صرحا بالدماء الغالية. إخواننا أخواتنا في سجنهم، تطويهم بالمر سود لياليا. من أجل دمع المحصنات نشدتكم، كونوا جميعا كالأسود ضواريا. من أجل دين تستباح حدوده، كونوا حماة الدين واشفوا ما بيا. كونوا حماة الدين واشفوا ما بيا. أنتم نبات الطيب في عزماتكم، أنتم دواء الطاعنين بحزبيا. يا رب وحد صفنا واجمع بنا، شملا تشتت في البقاع تراميا. يا رب واحفظ بالجهاد حياتنا، حتى يعود الدين، حتى يعود الدين، حتى يعود الدين عزا عاليا، عزا عاليا، عزا عاليا.